أتمنى ثاني لما غنمجار سبادي وإذا ينظر وإذا دماري من دي أتمنى ثاني لما غنمجار سبادي وإذا ينظر أتمار بطاطا أديمار محمد هديك سير كراطا لله سي ولا خنا نفسي والخلال لله هاي وليور لله سي والخلال.